السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصلاة: كتاب الجنائز. قال: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنائز جمع جنازة، والمقصود الصلاة على الميت، وهي مشروعة، وهذا من فضل الله عز وجل أن من على العبد بأمرين يكون له فيهما أجر عظيم وليس له يد فيها. الأول أن الله عز وجل أذن له بأن يوصي بثلث ماله فأقل، زيادة في حسناته عند وفاته. والثاني أن شرع لعباده المسلمين أن يصلوا على أخيهم إذا مات، فكلهم شفعاء له. وأما صلاة الجنازة فإنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولكن كما جاء في الحديث أنه من صلى على الميت فإن له قيراط من الأجر، ومن صلى عليه وتبعه حتى يدفن فله قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم. فالإنسان لا يحرم نفسه من هذا الثواب الذي يأتي بعمل يسير وهو أجر عظيم. ولكن المؤلف رحمه الله قدم لذلك مقدمة، وهو بيان مشروعية زيارة المريض، وذلك أن المسلم له على أخيه المسلم حق أو حقوق، منها أنه إذا مرض تشرع زيارته. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا خرج لزيارة أخيه المسلم يناديه منادي من السماء: أن طبت أطاب ممشاك وتبوأت من الجنة. فخطواتك تكتب لك حسنات، إذا زرت أخاك المسلم تريد بذلك وجه الله. وفي الحديث: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. ويشرع للمسلم إذا زار أخاه المسلم أولا أن يكون عمله خالصا لله، لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا إلا من الله عز وجل. ثانيا أن يحرص على اختيار الوقت المناسب لزيارة المريض. وثالث أنه لا يطيل الجلوس عنده فيثقل عليه، إلا إذا كان ذلك يعجب المريض ويحب الإقامة عنده. وأيضا ينبغي للمسلم أن يدخل السرور على أخيه المسلم ويبشره بالخير، فلا يأتي له بالأشياء بالكلام الذي قد يضيق صدره أو يدخل عليه الهم والغم، لأن المرض قد يزيد بسبب كلمات بعض الناس الذين لا يحسنون التحدث عند المريض. بل أمر عليه الصلاة والسلام بأن يفسح له بالأجل، يعني أنه يبشره بالخير، وأنه أنك اليوم ما شاء الله يظهر عليك التحسن، وأنك أحسن من أمس بكثير ونحو ذلك. والأمر المقدر لا بد أن يكون، لكن كونك تدخل السرور على أخيك وتبشره بالخير فتأتي بالكلمات التي تشرح صدره أفضل. أيضا تسأله لعله يستطيع أن يتوضأ ويصلي، لأن بعض الناس لجهله أنه إذا مرض قد يترك الصلاة ويقول إذا شفي يقضيها، فهذا أمر لا يجوز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال المريض صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. اتقوا الله ما استطعتم. وليس للمريض أن يؤخر الصلوات بحجة أنه سيقضيها، هذا خطأ كبير وغلط وجهل، سواء كان يستطيع أن يتطهر طهارة كاملة أو لا يستطيع، وعلى أوليائه أن يساعدوه على كل ما يمكن أن يفعله من أجل صحة الصلاة، سواء من الطهارة أو غيرها. كما أنه ينبغي له أن يذكره بأن يحرص على كثرة الذكر والاستغفار والدعاء، لأن الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما بين الرجاء والخوف، فإذا رجا لا يأمن، وإذا خاف لا ييأس. كما أنه يرجح جانب الرجاء في حالة المرض والضعف حتى لا يقنط ولا ييأس من روح الله، وإذا كان في حالة القوة والنشاط والصحة يرجح جانب الخوف حتى لا يغلب عليه الغرور والطغيان والغفلة والنسيان عن طاعة الله وأوامره. يذكره التوبة والوصية، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يفعله مع أخيه المسلم إذا زاره وهو مريض. كذلك يدعو له بالشفاء والعافية، كما في الحديث أن الإنسان إذا زار أخاه المسلم ولم يكن قد حضر أجله فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك 7 مرات شفاه الله ما لم يكن قد حضر أجله. ثم إنه إذا زار المسلم أخاه الذي يعرفه وقصده بالزيارة ووجد عنده مرضى آخرين، فإنه يزورهم يسلم عليهم يدعو لهم، لأنهم كلهم مسلمون، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، ولا يخص هذا الإنسان الذي قصده فقط وهم في الغرفة سواء. وما يضيرك أن تدعو للجميع وتسلم عليهم، فربما دعوا لك أيضا هم واستجيبت دعوتهم لك. نعم. قال وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على 3 إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه، ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. هذا الوقت أو هذه اللحظات التي ينبغي لكل مسلم أن يتذكرها، يعني وقت فراقه للدنيا وإقباله على الآخرة، فلا ينبغي لأحد منا أن ينساها أو يتناساها أو يغفل عنها، لأنها قد تأتي فجأة، ليس من اللازم أن تأتي على مرض أو على كبر. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والموت حق، ولو نجا منه أحد لنجا منه محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لما بلغ الرسالة وأدى الأمانة لحق بالرفيق الأعلى. ينبغي لمن يكون قريبا من المحتضر، كما سمعنا في كلام المؤلف رحمه الله، أنه يتعاهده ببل شفتيه وحلقه، أما بماء أو بشراب، يعني عصير نحو ذلك. ثم أيضا لا ينسى أن يذكره بلا إله إلا الله، ورددها عنده لعلها أن تكون آخر كلامه من الدنيا، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة برحمة الله عز وجل. ولا يكون التلقين بالأمر والإلحاح، لأن الإنسان في تلك اللحظة قد يكون في حالة صعبة، ولكن يكون بالتذكير. ولذلك قال إذا تكلم بها فلا يكرر عليه، إلا أن يتكلم بكلام آخر بعد ذلك فيعيد تلقينه. أما قوله تقرأ عنده سورة ياسين، فهذا دليلها حديث ضعيف لا أدري عن صحته، وقد حملوا سورة ياسين أشياء كثيرة من البدع التي سنوها في قراءتها، ما أنزل الله بها من سلطان، منها أنهم يقولون إذا قرأتها بنية طول عمر أو سعة الرزق أو نحو ذلك، أشياء اقترحوها من عندهم وابتدعوها، لكن العلماء المحققون قالوا إن صح شيء في سورة ياسين فإنه هذا الحديث، أنها تقرأ عند المحتضر لعله أن يخفف عنه ويكون أيسر عليه، هذا إن ثبت الحديث. ولا يشرع قراءة القرآن عند الميت، لا عند قبره ولا في بيته كما يفعل بعض الناس في إقامة المأتم وتوزيع المصحف على الحاضرين ليقرأوا ختمة عن الميت، هذا ليس مشروع وليس له أصل من السنة، وكل شيء لم يكن له أصل فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. الميت يدعى له دعاء سواء عند قبره أو في أي مكان وفي أي زمان، لا ينقطع ذلك، كما أن الصدقات مشروعة عنه في أي وقت. أما أن نقرأ القرآن عنه أو نختمه كما يفعل بعض الناس أيضا، يعطي أشخاصا نقود ويقول اختم القرآن عن أبي أو عن أمي، ونحو ذلك فهذا لا أصل له، فالثواب لا يباع ولا يشرى، لكن أولياؤه وأقرب الناس إليه من الأولاد يدعون الله له، ولا سيما إذا ختموا القرآن لا ينسونه من الدعاء. أما أن يوهد ثواب الختمة فهذا ليس له دليل صريح. وإن قال بعض العلماء في كلمة عامة أي قربة فعلها الحي للميت تنفعه، لكن الذي ورد أن الذي ينفع الميت الاستغفار له والدعاء وصلة الرحم، يعني من قبل أولاده يصلون أرحامه ويكرمون أصدقاءه وينفذون وصيته ويقضون دينه، هذا هو الذي ينبغي لأوليائه أن يفعلوه. والميت يفرح بأي هدية تأتي إليه، وهو في البرزخ يفرح بها ويبشر بها، فهي تزيد في حسناته سواء من أقاربه أو غيرهم. فلذلك ينبغي للمسلم ألا ينسى أقاربه وإخوانه المسلمين، لا سيما من لهم فضل عليه من تدريس أو نحو ذلك. فعلماؤنا الذين نشروا العلم وألفوا لهم حق علينا عموما، والمعلم لك المباشر خاص له حق. إذن فالواجب علينا أن نعرف حق أخينا المسلم وقريبنا، وألا ننساه من شيء ينفعه ويزيد في حسناته. فإن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فإذا من الله عليك بتربية أولادك وإخراجهم من الظلمات إلى النور، تعليمهم وتوجيههم حتى يصلحوا بإذن الله، فهذا ذخر لك في حياتك وبعد وفاتك. فالولد لا يكون صالحا إلا إذا وفقه الله ووفق والديه بأن ربوه على محاسن الإسلام وتعاليمه حتى يكون ذخرا لهم لا ينسونه ولا ينقطع ذكره. نعم. وندى شفتيه. ندى شفتيه يعني رطبها، يبلها بالماء أو بالشراب، لأن الإنسان في هذه الحالة في حالة صعبة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده ركوة فيها ماء، يعني إناء صغير فيه ماء، وهو في سكرات الموت، وكان يغمس يده بالماء ويمسح بها وجهه ويقول: إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. فهذا وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام قد واجه من شدة السكرات ما الله به عليم، لكنها كما قال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. نعم. ويوجهه إلى القبلة. نعم، القبلة هي قبلتنا أحياء وأموات، في صلاتنا وفي تلاوتنا وفي دعائنا ينبغي لنا أن نكون دائما حريصين على فعل القربات، متجهين إلى القبلة وفي ذبائحنا. أما الصلاة فهذا شرط، وأما البقية فإنه من المستحب. وإذا رأينا الإنسان عليه علامات الموت نزل به فإنه ينبغي توجيهه للقبلة مع تلقينه لا إله إلا الله، كما أنه إذا وضع في قبره ينبغي أن يوضع أيضا متجها إلى القبلة، فهي قبلتنا أحياء وأموات. نعم. قال: فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني إذا فرغ وخلص خرج من الدنيا وانتهى أمره، بقي علينا أن نفعل الأشياء التي تكون من أسباب سهولة غسله وتجهيزه وعدم حصول شيء يشوه منظره، وذلك أن فمه قد ينفتح فتغلقه، يعني تشد لحيه بعضها على بعض حتى إذا برد انطبق الفم ولا ينفتح، وتغميض عينيه لأنه كما جاء في الحديث أن الروح تتبع البصر فتغمض العينين حتى يسهل غسله ولا يضره، وكذلك تلين مفاصله يعني وضع كل عضو في مكانه ما دام حار قبل أن يبرد، ثم ربما يكون بعض الأعضاء مرتفع أو في حالة يصعب معها تغسيله وتكفينه، تلين المفاصل حتى يوضع كل عضو في مكانه، ثم أيضا لئلا يزيد انتفاخ بطنه يوضع على بطنه شيء من حديدة أو غيرها، كذلك يعجل في تجهيزه في خلع ثيابه وغسله وتكفينه، كما جاء في الحديث: لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهراني أهله، لأنه خلص من الدنيا وصار من أهل الآخرة فلا فائدة له من جلوسه في الدنيا، بل يقدم وسيقدم على ما قدم، هذا إذا لم يكن موته فجأة، أما إذا مات فجأة فربما يكون لم يمت حقيقة، قد يكون إغماء شديد، فإذا تأكدوا تماما من وفاته فإن هذا الذي ينبغي: تخلع ثيابه ويوضع على سرير غسله منحدرا يعني نحو رجليه من أجل أن الماء لا يرجع عليه، كما أنه لا ينبغي أن يتخذ مكان الغسيل مكان للتحدث والحكايات وإراد النوادر والقصص، لا ينبغي أن يحضر عند غسله إلا من يغسله ومن يساعده، من يحتاج إليه في تقليبه أو صب الماء، ولا يتخذ مكان الغسل مكان للتندر والحكايات وكأننا في أي مجلس. نعم. قال: وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. نعم، تجهيزه في تكفينه وغسله والصلاة عليه ودفنه، كما سمعتم في الحديث: لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهراني أهله، كما أنه ينبغي المسارعة في إنفاذ وصيته وقضاء دينه إن كان، كان عليه دين وله مال أو له من سيتبرع بقضاء دينه، إذا كان هناك ديون لله وديون للخلق، فديون الخلق تقدم لأنها مبنية على المشاحة، وأما ديون الله فإنها مبنية على المسامحة من الرب عز وجل. لكن إذا كان هناك مال يحتمل فاقضوا الله، فالله أحق بالقضاء، يكون عليه ديون أنذاء نذور أو حج أو عمرة لم يؤديها أو زكاة أو أي شيء، صيام، كفارات، فلا بد أن يقضى عنه. وقد جاء في الحديث أن الميت مرتهن في دينه حتى يقضى عنه، وكان عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر إذا قدمت الجنازة يسأل هل عليه دين، فإن قيل نعم تأخر وقالت صلوا على صاحبكم، وإن لم يكن عليه دين صلى عليه عليه الصلاة والسلام. لكن لما أن الله وسع على عباده وكثرة الخيرات، فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يتحمل الديون ويترك الميراث لأهله، لأهل الميت. قدمت جنازة فلما سأل عنه قالوا عليه ديناران، فتأخر عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الصحابة وأظنه حذيفة رضي الله عنه، قال يا رسول الله هي علي، يعني أنا تكفل بها من أجل أن يصلي عليه، يعني صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كصلاة غيره. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم صار كلما لقي حذيفة قال ما فعلت الديناران، حتى كان ذات يوم فقال قلت يا رسول الله قد قضيتها، قال الآن بردت جلدته، هذا وهي قد تحملت. فبعض الناس إذا مات ميتهم يتجاهلون هذا الأمر ويتساهلون، والواجب أن نتق الله في أنفسنا وفي موتانا، وأن نحرص كل الحرص على عدم الدين، نحرص على عدم الدين ولا نتساهل بتجميع الديون على أنفسنا مع طول الأمل. لا تستدين إلا لضرورة، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فعلى كل حال نحرص بقدر الإمكان على عدم الدين. ثم إنه ينبغي لأهل الميت أيضا الصبر والتحمل والرضا بالقضاء والقدر وعدم الجزع، وألا يقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يحضرون عند قبض الروح ويؤمنون على ما يقولون أهل الميت، فلذلك ينبغي أن لا يقولوا إلا خيرا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. فينبغي المسلم يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ولا تيأس من أن الله يخلفك خيرا منها مهما كان. فأم سلمة رضي الله عنها تقول إني قلت هذا الكلام إيمانا بالله ورسوله، واتباعا للسنة، وإلا ما ظننت أنه سيأتيني أحد أفضل من أبي سلمة. فمن تزوجها بعد أبي سلمة؟ تزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول ينبغي لأهل الميت ألا يظهروا الجزع أو التسخط، فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون وسيشهدون لك أو عليك إذا صعدوا إلى الله عز وجل وسألهم وهو أعلم: خذتم حبيب عبدي فماذا قال؟ فإذا قالوا: يا ربنا حمدك واسترجع، قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لا بأس في ذرف العين وحزن القلب، فإن الله لا يؤاخذ على ذلك. الممنوع الصراخ وضرب الوجوه وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك، ندب والنياحة، هذا المحرم كما كان عليه أهل الجاهلية. وأما ما يحصل من الحزن في القلب وذرف العين هذا لا يؤاخذ الله عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم وهو ابن سنة ونصف قال عليه الصلاة والسلام: القلب يحسن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكان عليه الصلاة والسلام عيناه تذرفان، فقال أحد الصحابة: حتى أنت يا رسول الله؟ أو ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعل الله في قلبي من شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا لا يؤاخذ الله عليه، إنما يؤاخذ الله على فعل اللسان أو عبث اليد كما كانوا في الجاهلية. والأمر نافذ، رضينا أو سخطنا، لكن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وإلا فالأمر نافذ لا بد أن يكون، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من ثم الأقرب فالأقرب ومن عصباته، ثم ذو أرحامه، وبأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا يعني السيد مع سريته. يعني أن القيام بغسل الميت والاهتمام بذلك والالتزام فرض كفاية، إذا قام بأي واحد من المسلمين من أقاربه أو غيره سقط الإثم على الباقين، لكن لو تركوه فإن من علم به وهو قادر فإنه يأثم. وكذلك الصلاة عليه، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه كلها فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. فلو تركوه جميعا فمن علم به وهو قادر يأثم على ذلك. لكن أولى الناس كما سمعنا بالتغسيل والتكفين وصيه، إن كان أوصى قال فلان يغسلني، أو أقرب الناس إليه من أب أو ابن أو غير ذلك، أقرب الناس أقربهم، ثم يعني أقربهم من العصبة، ثم ذوي الأرحام من أبناء أخواته أو عماته ونحو ذلك، هم ذوي الأرحام يعني ليسوا عصبات. والمرأة كذلك، الأولى وصيتها إن كانت قد أوصت لأحد، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وليس لرجل أن يغسل امرأة ولا امرأة تغسل الرجل مهما قرب إلا الزوجين، يغسل أحدهما الآخر فلا بأس. وكذلك الرجل إذا كان له سرية، يعني امرأة مملوكة وكان يطأها بملك يمين، فله أن يغسلها أو تغسله. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وقد ورد أن علي رضي الله عنه هو الذي غسل فاطمة رضي الله عنها، أما ما عدا ذلك فلا. إذا بلغ سن الإنسان 7 فلا يتولاه إلا مثله، كان ذكر فيغسله الرجال، وإن كانت أنثى تغسلها النساء. فلو ما أتى رجل بين نسوة وليس له زوجة من بينهن ولا سرية فإنه ييمم ويكفن ويصلي عليه ويدفن. وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال ليس معهم نسوة وليس زوجها معها فإنها تيمم وتكفن ويصلي عليها وتدفن. نعم. قال: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. نعم، إذا كان أقل من 7 سنين فلا بأس، وأما من 7 سنين فما فوق فلا ينبغي لجنس أن يغسل غير جنسه. نعم. قال: ومات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. نعم، يعني أن خنث المشكل وهو الذي توفي ولم يتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى، وقد تجاوز 7 سنين، فهذا ما دامنا لا ندري هل هو ذكر أو أنثى يمم ويكفن ويصلي عليه بدون تغسيل، يعني ما ندري، فلا نستطيع أن نقول للرجال غسلوه، فقد تكون أنثى في علم الله، وقد يكون العكس، فلذلك خفي أمره، فإن الاحتياط هو أن يمم ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه وأمره إلى الله. لكن لا ينبغي لمسلم أن يغسل كافرا أيضا، لأن الكافر لا يجب تغسيله وليس له حرمة من حيث التغسيل والتكفين، إنما يكفن ويوارى في حفرته وأمره إلى الله، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدعى له، حتى ولو كان بين المسلمين، يعني لو ثبت أن فلان من الناس ممن يتسمى بالإسلام لكنه معلوم أنه لا يصلي، مات وهو على ذلك يقينا، فإنه أيضا لا يحكم بإسلامه ولا تطبق عليه أحكام الإسلام، بل يوارى في أي مكان ولا يدعى له ولا يصلي عليه. نعم. أو يدفنه، يحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى. نعم، يعني أنه ما يدفنه دفن احترام بلحد ونحو ذلك، بل يوارى، يعني يحفر له حفرة ويوارى يدفن في أي مكان بعيد عن مقابر المسلمين، لأنه ليس له حرمة لما أنه لم يمتثل أمر ربه، فإنه لا قيمة له عند المسلمين مهما كانت قرابته. نعم. قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره. معين يعني أنه هذه صفة الغسل إذا جرد من ثيابه يستر بقدر الإمكان ثم يقوم الغاسل فيؤف على يده خرقة أو ما يقوم مقامها من الأكياس الموجودة الآن فيقوم بغسل السبيلين يعني ينجيه بعد أن يرفع رأسه ويحرك بطنه حتى إذا كان هناك شيء يريد أن يخرج يخرج قبل أن يوضأ ثم ينجيه ثم يوضيه يوضئه وضوءه للصلاة. يبدأ بأعضاء الوضوء باليمين أولا ثم يسار كما أنه يشرع له يوم كان ذلك يوم كان حيا. ابدأوا بميامنها يقول عليه الصلاة والسلام يعني يوصي النساء في غسل بنته رضي الله عنها. فإذا فرغ من غسله وكما سمعنا أيضا لا ينبغي أن يحضره إلا من يعين الغاسل لا ينبغي أن يحضر ناس آخرون ليس لهم حاجة يحضر الغاسل ومن يحتاج إليه في تقليبه أو صب الماء ونحو ذلك. ثم إنه يجب أن يكون الغاسل أمين أولا في إكمال الطهارة والحرص على النظافة ثانيا بستر ما قد يرى في بدنه مما كان مستورا في حياته فإن حرمة المسلم ميت كحرمته حي فلا يجوز أن يتحدث فيما قد يرى في جسمه من أشياء فإن هذا تعتبر خيانة. ومن الأمانة أن يقوم الإنسان بغسل المسلم وتكفينه وأن لا يتحدث عن شيء رآه في بدنه. في أسئلة؟ نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل لماذا بدأ المصنف بذكر الأب والجد قبل الأبناء في الغسل الميت؟ لأن الأب هو الأصل والابن فرع فإذا وجد الأب وهو قادر فهو أولى. نعم. يقول السائل أن أباه متوفى وعليه قرض صندوق التنمية العقاري يقول رفعت لنا معاملة للمالية للإعفاء بأمر الملك هل يعتبر هذا القرض من الدين؟ إيش السؤال مرة ثانية؟ قرض صندوق التنمية العقاري هل يعتبر من الدين؟ صندوق التنمية ما دام من الدولة جزاهم الله خير قد أعلنوا أن الدولة تعفي من كان عليه قرض عن لصندوق التنمية فإنه هو يعتبر دين لكن من حين ما يتوفى يسارع في إبلاغ المسؤولين ومن يهمهم الأمر حتى يتم إبراؤه من ذلك فيرتاح في قبره. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يماطل في أداء الأقصاد كأنه يقول لعله يموت عليه الدين فيعفى عنه. الواجب بعد أنك استدنت أن تؤدي الدين الذي عليك فإذا سدد الله عنك وأنت حي فهو خير لك. وإذا قدر الله أنك تموت وأنت مدين لهم وقد عفوا فإنه كما قلنا يسارع في إبلاغهم وإن شاء الله يسقط ذلك، لكن الحذر الحذر من التساهل والمماطلة. يقول السائل: هل يجب إنفاذ الوصية قبل دفن الميت؟ إذا تيسر ذلك فنعم، وإلا فليس هناك يعني فرق بين دفنه وتنفيذ الوصية، لا سيما إذا كان في الحال جهزوه ودفنوه. فالوصية على كل حال حق واجب أصبح كالدين على يعني حق واجب في مال الميت، فإنها تنفذ، لأن هذا من أداء من الحقوق الواجبة على الأحياء للأموات أن ينفذوا وصاياهم إذا أوصوا بخير. نعم. يقول السائل: إذا حضر من لا يعين في غسل الميت لكن أراد التعلم، هل له ذلك؟ لا ينبغي له أن يدخل مباشرة بالتعلم حتى يأخذ فكرة عن ذلك شفويا، يعني كما ذكر العلماء في وكما جاء في الحديث في غسل الميت. أما أنه يأتي يتعلم وهو لا علم له أصلا فلا ينبغي ذلك، لأنه ربما يقصر أو يكون مساعد للغاسل بعد أن يأخذ التعليمات الشفوية يعني الموجودة في كتب الحديث والفقه، ثم ينضم إلى الغاسل ليكون مساعدا ومن أجل أن يتقن ذلك ما دام عنده نية أن يرشح نفسه لتغسيل الأموات. نعم. يقول السائل: أنه يعمل في مؤسسة بائع، وصاحب المؤسسة اتفق معه على راتب ونسبة على المبيعات، يقول: ولم يعطني صاحب المؤسسة غير الراتب، وكلمته كثيرا ولم يستجب، هل لي أن آخذ قدري من النسبة من دون علمه، وعندما أترك العمل أتصل به وأخبره أني أخذتها لأنها حقي؟ إذا كان الأمر كما يذكر حقيقة وأنه قد أبرم عقد بينهم وليس كلاما شفويا ربما يريد به صاحب الشركة ترغيبه بالعمل فقط وهو لم يرد أن يعطيه ذلك، إذا كان بينهم عقد ثابت على الراتب وعلى النسبة فله أن يأخذ حقه إذا لم يعطه إياه، ويبلغه بعد ذلك بأنه قد استوفى حقه على أن لا يزيد أو يأخذ أي شيء زيادة فوق حقه. يقول السائل: هل للنساء أن يزورن قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى أحد لما نهى عن زيارة النساء المقابر، والنبي عليه الصلاة والسلام وصاحباه ليس أيضا إلا أقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده أيضا، فمعه أصحابه وأصحابه كغيرهم من الرجال، ولذلك أم المؤمنين رضي الله عنها لما دفن عمر قالت لما دفن أبو بكر كانت مقيمة في الحجرة، ثم لما دفن عمر استحت وخرجت ولم تبقى بالحجرة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم وبارك على